الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. وعن ابن جهيم عبد الله بن الحارث بن صمك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. بسم الله الحمد لله وحديث باب 13 باب المرور بين يدي المصلي. يعني المرور بين يدي المصلي إن كان صلى إلى حائل فبين حائل وبينه أو بقدره، هذا يعتبر حماء المصلي، 3 ذراع تقريبا، متر ونص تقريبا، هذا حماء. فإن كان وضع يعني شيء يستره سترة يحرم المرور. هو مسألتان: حرمة المرور والدفع. المصلي هي دفعه، دفعه سنة لا يقول واجبا، سنة لكن مرور يكون حرام بها الحالة. وإلا كان مضطر ما في أي مكان، لكن مضطر ربما يكون إيش الضرورة تبين مع الضرورات، وشخص محتبس جدا ولا أو في الحرم مثلا في الحرم أكروا يعني يستثنى لأنه لكثرة الزحام، لأنه توقع الناس يقول لأي شخص تعطل يعني، فهذا اللي للضرورة. فمرور مسألة ودفع مسألة أخرى. مرور حكمه أنه محرم لأنه في تحذير شديد. يقول: لو يعلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. من الإثم ليس من الحديث، هذا تفسير بعض الرباط يعني. ماذا عليه لكان أن يقف 40، لكان أن يقف 40 خيرا له. أنا 40 أطلقه. يقول ابن نظر الرابي أن نعم، يقول أحد الرواة يقول: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة، حتى لو كان 40 ساعة دقيقة يعني في تحذير شديد، هذا يدل أن يحرم المرور. هذا الظاهر ليس في خلاف حرمة المرور. أما الدفع سيذكر الدفع. يقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يستلز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يعني أو سترة، إن كانوا متى يسن له الدفع إذا والله سترة، إذا لم يكن سترته يعني فليس يعني طلب الدفع، كما لأنه هو مقصر في ترك السترة. فإذا والله سترة صلى إليه فإنه يعني يسن في حقي الدفع. يقول: فأرادني أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. هنا أمر، الأمر يعني الأصل، إن كان الأصل وجوبي لكن جماهر العلماء يقولون مصويش أمر السهباء، وصاريه لأن هذا فعل ينافي الصلاة، لما كان هذا فعل ينافي الصلاة يعني تحرك خارجي، فهذا صرف وصرفه إلى السهباء. فإن أبى فليقاتله. المقاتلة هنا مصو به كما ذكر شرح الحديث، المقاتلة الدفع بقوة، دفع أشد من الأول، وليس معنى قتال بالسيف بالسلاح لا. فإنما هو شيطان، فتعليلية لأنه شيطان، الشيطان يطلق على كل متمرد، في شيطان الجن وشيطان الإنس وشيطان البهائم، صحيح؟ إيه. كل متمرد أو تمس شيطان، فشيطان الجن إبليس وذريته، وشيطان الجن وشيطان الإنس يعني كما قال تعالى: سحر ما السحر الشياطين اللي يعني نعم اللي تمرد على المهتز حقيق، ومن البهائم الكلب سمي شيطانا، الكلب الأسود وإنه شيطان، هذا شيطان البهيمة. طيب هنا مسألة إيش؟ اللهم يعني فالأمر هنا ذكرنا للندبي ينسب إلى أهل الظاهر، الظاهر يشون يقاتلون وجوبا، يجب عليه القتال. طيب هنا معناه على ظاهرها القتال، أي سيف، أي سيف. هذا مسؤول عن الظاهر لكن ما أستطيع أن أقول أهل القول. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف ولم ينكر ذلك علي أحد. المصنف أورد على الحديث الأول، أورد بيان حكم سترة المرور والدفع. هذا الحديث أراد يعني يريد به أن مرور بين يدي المصلي هل يقطع صلاته؟ المذهب مذهب الحنابلة إذا مر بين يدي المصلي حمار أو امرأة أو كلب لا يقطع إلا إذا كان كلبا أسود، هذا يقطع صلاته يعني يبطل صلاته باقي حاله، لأن ورد في الحديث إيش يقطع صلاة الحمار والكلب والمرأة. هذا الله رؤية يختار صلاته، فهنا لكن ورد تخصيص الحمار بحديث ابن مسعود الله عنه، والمرة خصت المرة بيش بحديث عائشة الله عنه أو رضي المصنف. هذا أيضا يبقى الكلب، الكلب ورد مطلقا ومقيدا، الكلب والكبل أسود بهم البهيم يعني لا لون فيه غير الصباط. فمن القواعد الأصولية إذا ورد شيء مطلقا ونفس الشيء في نفس الحكم نفس السبب ورد مقيدا فيحمله المطلق المقيد باتفاق في الجملة. فلما كان في نفس المسألة نفس القصة ببطال صلاة يعني ورد الكلب مطلقا والكلب الأسود بهما مقيدا فنحمله المطلق المقيد. إذا يعني تعرف المذهبي لا يقطع صلاة إلا الكلب الأسود. هذا الله من المفردة. وعند الشافعية والحنفية وغيرهم لا يقطع ولا الكلب لا يقطع، حملوا القطع بظهر الخشوع قطع مع نبي ليس معنى بطلان البطلان الذي عند فوقها بأنني لا تبر ذمة يعد الصلاة لا إنما يقطع. هذا لا إشكال لا إشكال. قال يعني ابن عباس قال راكبا على حمار أتاين، حمار أتاين ولا حمار أتاين؟ هذا بحمار أتان. حمار التنوين ولا حمار أتان؟ أتان. حمار في التنوين؟ لا حمار لا. والله حفظه حمار أتان كذا. حمار أتان. إذا كان في التنوين حمار أتان كأتان بدل من حمار. أتان هي أنثى حمار. حمار تلقى الذكر أنثى. إذا كان حمار أتان نحن حفظه بالتنوين حمار أتان كذا. هو حمار أتان إذا كان بإضافة في إضافة بيانية الحمار الذي هي أو هو الأتان كذا بيانية. وأنا يوم قلنا أصبح سلام صغيرا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف ونزلت يعني كأنه ما مر بيش مع الحمار يعني. ثم في الطرف الثاني قلت مرعى مكان فاضي حط في الحمار يعني ترتع ودخل الصف ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. أنا قولي بن عباس الله عنه يرى أنه مرور الحمار لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة ظاهري يرونه بطلان صلاة من ظاهر الحديث أي. وحتى المرأة من ظاهر الحديث المرأة أي. المرأة أي. لكن المرأة يعني في الحرم لا بد يستثنى في الحرم وحد كان من أهل اليمن ظاهري أي هو طلب الشيخ مخير رحمه الله من قبل ظاهره مرة أحد زينة ستة وكذا ذي الحجة فيه ست زحام يعني. وكان له ضعيف كان معي كنت يعني وراعيه كذا وأبا أن لا يعني يصلي خلف المقام سنة فق سنة كله مكان وكذا وكذا لكن ما يعرف الفقه شيء سنة. ثم صلى ركعتين أنا أحفظه أحرسه تمر مرة ست مرات قطع صلاة يستأنف هو مريض يستأنف قلت كن بقيا ولا تجلس إلى يوم عرفة تصلي والله في الأخير يعني قلد الشافعي تجلد الشفع ما في إلا الفقه والله المستعان يستأنف خلف المقام لك هنا ينظر بين السنة وبين إيش دفع المضرة وجل المنفعة قد يكون بعض السنة قد يكون إيش نحتاج لا أن لا نعمل طارتها والسنة في ساعة ويوجب أجر السنة هذه السنة ينبي لا أستطيع لكن مرات الناس وكذا يمزحها وإذن لا تفوت ركعة الطوافي حتى في البيت لو رجع لبلادي وتذكر ما صلى يصلي صلي بي اي ترك بي ساعة قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام وإن لي رسول الله والجلائي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام وسطهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا حديث قلنا يعني على المرأة لا تقضي الصلاة لهذا أورد المصنف على المذهب يعني الجلائي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجليك لأن كان مني مكان ضيق فإذا قام بسطهما. ويقول عشاء الله أن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا كان اعتذار عن الغمزة أكيد الغمزة هل على الحائل أم لا في إشكال من يعني يرى انتقاط طهارة بما سل مرأتي مثل الشافعي من وافقه يقول هذا الأصل المرة لا تنام مخشوفة تنام عليها شيء يعني فمثلا يعني الله رأنا عليه أساسا حائل قال باب الجامع وعن أبي قتادة الحارث من ربعي الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. باب جامع لمسائل متعلقة بالصلاة والجماعة بالمسجد يعني كلها. قال الحديث الأول يعني أبو قتادة يقول رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا التحية تحية ظاهر ظاهر أن التحية يعني ظاهر تصرف المصنف أنه تحية كان يميل للوجوب لكن لم يقبل الوجوب إلا ظاهرية ويمكن أما مصدر المصنفي أن إذا لا يستطيع يصلي ركعتين يعني استحبابا ليس وجوبا فأصل هذا النهي لا يستطيع يصلي ركعتين يدل أنه إيش يعني نهى عن الجلوس حتى النهي للتحية ظاهر أن التحية واجبة لكن علما خصصوا يعني أو يعني حملوا الأمر استحباب بأدلة أخرى صحيح لا إلا أن تطوع صحيح لما قال سألها لا يغورها قال لا إلا أن تطوع فرسل ليس عليه واجب آخر وأيضا يعني الثلاثة أشخاص الذين جاءوا إلى حقة العلم صحيح شخص أحدهما إيش جلس أفعله الله إليه والثاني استحيا واستحيا الله منه والثالث عرضه فعر الله عنه صحيح فاللي جلس سمعهم ما ورد أنه تصنع فكان الناس يفعل يجلس وكذا أيضا ما ورد ذكر شيخنا الشيخ الشنقيطي حفظه الله قال بأن في توبة أبي بن كعب يقول حينما ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر مباشرة ولم يرد أنه صلى بل جلس وسلم جلس بعد الفجر وقد يقول غير هذا وقت النهي وكذا قد يكون المهم يعني في حجة والظاهر يرون أهل وجوب كذا وأيضا هذا النهي إذا كان وقت الكراهة ما في إشكال كما يقول أصوليون إذا تعرض عمان كل من عم وجه وخاص وجه فيخص أحدهما بالآخر هذا عام أي وقت كان يصلي لكن ورد النهي عن صلاة في خمسة أو خطة خمسة صحيح فدخل في أحد الوقت الخمسة هنا تعرض إذا دخل في غير وقت النهي لا إشكال فيه نعم أو إذا لم يدخل المسجد لا إشكال فيه لكن دخل وقت النهي هنا يتعرض فلو لابد أن نخصص أحد العلماء بالآخر فالمذهب يقول نقدمه إيش الحضر يعني لا يصلي أي صلاة ولا تحية ولا غيرها إلا الفريضة بل عقد النهي لا يصلي أي صلاة ومذهب أكثر محدثين الشافعي وغيرهم هذا مخصوص النهي مخصوص فدخل المسجد أو حصل منه سبب من أسباب الصلاة فإنه يعني يصلي أيه لا كرت في حقه نعم قال وعن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم بالصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه بالصلاة حتى نزلت حافظه على الصلاة الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام حافظ الصلاة والصلاة الوسطى كنا نتكلم في صلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت حافظه الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلعلها لما صنف أورد حديثة ومر بسكوت من هذا الكلام إما أن الكلام أنه لا يصح شيء من الكلام في في الصلاة من الصلاة، أو إشارة إلى أن الصلاة وسطى، إشارة إلى الصلاة وسطى، الصلاة وسطى في العصر المشهور، وقيل الفجر وقيل الظهر وقيل في أقوال كثيرة، لكن مقدم في المذهب أن الصلاة وسطى العصر يكون عطفا خاصا على العام. طيب، ثم ذكر عبد الله بن عمر. نعم. وعن عبد الله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حديث صحيح. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، الإبراد هنا الأمر للوجوب، لا ليس الوجوب إنه الاستحباب. إبراد يعني إبراد من طلع خاص بالظهر حتى يطيل الجدران وكذا الظل، فهذه إبراد سنة، هل السنة مطلقا أو لمن يعني يأتي لصلاتي؟ في المذهب هو الشافعية هذا سنة لمن يأتي لصلاتي من برا وليس في طريقه ظل، أما لو كان المساجد داخل السوق داخل الدوائر الحكومية يصلون فقط إيش من داخل لا تروا للشمس، هنا لا، الأبي السليم التعجيل أفضل، التعجيل هو الأصل الأفضل، الإبراد جاء لحاجة فإذا كان حاجة فيصل الأصل. حنفية يرون لا، إبراد الأصل هو الأصل دائما، حتى لأن أخذنا التعليل فإن الشدد الحريم فهي جهنم، لأن وقت منحوس ليس فقط لتأذي المصلي لمجيء أخرج، لا كان هل وقت ليس هنا مناسبا، شدد الحريم فهي جهنم، جهنم لها كان في حديث صحيح نشكت النار صحيح إلى ربها واشتقت أنها تأكل بعضها بعض قضاء وكفاء، أذن لها النبي نفسين، نفس في الشتاء والصيف، فأشد الحرارة وأشد البرودة هذا منها النفس ما في جهنم، هذا بالله. ما قام استشكل بعض الشيخ يعني إن كان في جهنم الحشد الحر لما يعني يوجد في بعض المواضع دون بعض، فعلى بعض المناطق ما في حرة، فعلى مثلا فوق الجبل وكذا ما في حرارة، تعد يكون حر ليه ليه يعني يفعوا، فقال الشيخ أن كل سببين صحيح يترتب على مسببه بشرطين، عدم الموانع واستيفاء الدواعي، أي شروط، فقد يكون هنا بعد ما وضعت يكون هناك موانع لإصابة الفيح، مثل الشمس يعني طلوع الشمس سبب لانتشار الشمس الضوء، إذا يعني أغلق في غرفة هذا منع مانع لا يضيع، كذلك قد يكون هناك مانع، وقد يكون هذه ليس هناك يعني اختلط بعض الشروط يفيح فيه، إذا كان إصابة قد يكون مشروطا بعض الشروط، فأمر يعني إشكال ليس بقبيل. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري، ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا كان نشي المصنف أشار بهذا إلى تدارك الفائت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يروي من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، ولا إذا ذكرها عامة إذا ذكرها، فوحتى يعني يمش حتى وقت أقمن النهي، فتصحوش يصح قضاء الفوائد في وقت النهي إذا ذكرها صحيحة ذكرها، فكفارة لا كفارة لها إلا ذلك، ليس هناك كفارة يعني فدية أو شيء، وتلاقى الله تعالى وأقيم الصلاة بالذكر، وإن كان هو يخطب خطب موسى عليه السلام أي هذا من محتجة بها أن شر من قبله شر لنا، نحتج بها الآية مما خاطب الله تعالى موسى عليه السلام خلص هذا الكريم لا بأس به، ولمسلم أن نسي صلاة أو نام عنها فكفرته أن يصليها إذا ذكرها. طيب، لكن تارك صلاة عمدان هل يقضي؟ هذا يقضي، أي ما كل يقضي يقضي، أما ذهبه كذا يقضي. سبحان الله، يعني طب الآن يا شيخ يعني إذا من يعني مو بنسي ترك عمدا ولا ترك عمدا، لا غيبوبة، الذي مثل الذي غيبوبة 10 سنوات 20 سنة غيبوبة صلاة هذا فوق ال هذا غيبوبة عند هنا بلا يعني كان غيبوبة يعني عليه قضاء على المذهب، وعند الشافعية لا ولو وقت واحد ويلحق بالجنون لا صلاة عليه، يقضي 5000 صلاة لا صلاة عليه إلا غيبوبة. هذا هو وجه في المذهب أيضا. هذا يقول الأصوليون قياس الشبه شيء يعني يشبه أمرين فيلحق بأكثر من شبه. في الغيبوبة هل له سبب بالنوم وله سبب بالجنون وكذا والعقل أكثر شيء النوم. فهنا بيقول للنوم أكثر شيء للنوم. شافعي يقول لا للجنون لا، نوم أمر طبيعي صحي لا بد منه يوقل المستيقظ يمكن يقاضه. قال الغيبوبة لا لا لا لا لا ما خالف مرة معرضون أمر صحي صحيح ولا يمكن يقاضه ويطوله طول مدة 4 فروق يعني فكان جنون. هذا قياس هو قوي جدا قوي الشافعي، لكن يعني كمذهب الحنبلي لا ما يعني ننسى أحدا خروجه من المذهب، خلي يمسك على مذهبه. هذا خمسة آلاف صلاة معذور معذور معذور، لكن هذا نادرة عشان نأخذ 10 سنوات وكذا أي غرب غيبة شيء ليس كثيرة. هذا نادرة، النادر لا يعني يعترض بالحالة النادرة على المسألة القاعدة الفقهية نادر يعني لا حكم لها، يستطيع ولا أنت يعفى أي أو يمشي على الوجه الثاني له أنا يعفى. لكن تارك صلاة عمدا أمهل بعد ترك عمدا ما صلى عمدا وتاب إلى الله تعالى في عمره 60 نقول صلي 45 سنة كلها صلي واجب عليك صلاة. هذا أي ما ربع على هذا، أما القول بأنه أنا يفتي علماء بما زور رحمه الله رحمه الله أنه لا استغفر الله تعالى هذا القول، لكنه يصلي يصلي كلها لكن حسب ما مستطاع، مثلا يصلي مع الظهر ظهرين ثلاثة ظهرات قبل العصر يصلي مع العصر، لكن في وقت النهي العصر له يصلي له يصلي إيه. الله الفاتح له يصلي قبل العصر يصلي صلاة ثم صلاة والمغرب يصلي لا تنفل لا تراويح خليه يصلي ايش اما فات فيعني مدة قصيرة يستطيع يصلي ان كان وقت فراغ يصلي بعض الصلوات حسب المستطاع، فيمكن يعني يحسب، لكن هذا حال نادرة. انسان 60 سنة عاش في مسلما ولا يصلي ولا صلاة هذا نادرة اكيد صلى يمكن ترك بعض لكن يجب ان يتحيل تدع الاسلام فما اسلم الله الله هذا حيله واطلع ايه بعضهم يا شيخ. أنا أقرأ يا شيخ أن هناك من يتحلى بالحيل في مثل الأمور يعني التي فيها مشقة يعني حتى بعضهم ألف كتب في الحيل. الحيل لا تنفع عند الشافعية، لا تنفع، لا مرتضي عليه قضاء عند الشافعية كافر أصلي لا قضاء عليه لا قضاء عليه يعني حتى الحيل لا تنفع عند الحنابلة المذهب كذا ظاهر يعني يمكن الحنابلة حيلة باطلة لو لأنه سمعت حتى في كتب ألفت في الحيل هي لا ذكر الحيل ابن القيم رحمه الله ذكر حيلة قسمان، شخص إذا وقع في مليق يعني يطلب مخرجا منه على طريق شرعي هذا لا بأس به، زي مثلا في عز الزحمة وفي عز مثلا تشفع أو تتحمل أو شيء زي كذا مثلا زي اللي الطواف شرط الطهارة، لكن في الحج لا يستطيع أن يخرج في مثلها قد يكون يعني هذا حيلة شرعية إذا كان في مضيق أو يخرج ما هذا كان أبو حنيف راح حجة في هذا يعني من ذكر مثلا من امرأة وزوجة كان في فمها تمرة إن قال لها إن كلت تمرة فأنت طالق إن لا ما لا فلت أنت طالق ما الحل؟ وقال يقال أن تأكل بعض وتمج بعض تمج بعض هذا تقصير هذه حلوة وقال أحد الناس قال يعني لن تكوني أحسن من القمر فأنت طالق ثلاثة يعني كمدعب ذكرها ثم تأسف كيف أنت لن تقول أسف هذا بلا علماء ولا طلاق طلاق طلاق واحد يعني قيل أنه شافعي أحسن التقويم الآية لقد خلق الإنسان شو قلت جمل الله أحسن غير أحسن إذا لا ما هو طلاق الله خلق الإنسان التقويم هذه من بعض الحيل طيب. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا كأنه إعادة الجماعة يفيد بهذا إعادة الجماعة جائزة. جائزة. إيه مستعب على بأس به يجر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا أيضا كان المصنف أشار بهذا أن وضع جبهة في الأرض يعني مباشرة جبهة في الأرض ليس شرطا ولا كان الطاقي أو شيء مكروه فقط الكراهة تزول عند الحاجة لأن كنا نصلي أرسل الله يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه فكان إيش يعني الصلاة المحمول على ما حمله من ثوب وشيء محل نزاع المنازع في الشافعية عندهم يعني وجب كشف الجبهة ولو بعضا إلا إذا كان جبير أو شيء معذور وجب كشف يعني لأن في حديث مسلم أن شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رملا فالمشكنة يعني لم يزل شكوى فحملها الحديث على ثوب يعني قد يكون محمول أو شيء يخون احتياط ثوب أو في يعني اللي والله جبا كان يأخذ احتياطا ليس يعني ثوب الملبوس هكذا يعني لكن في المذهب لا هذا الشيء اللي احنا بلا يعني لو ستر جبا وصلى فصلته صحية صحيح. لكن يسن كشف الجبهة ويكره سترها قال أحسن عليكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء هذا كذلك أشار المصنف الحديث أن كشف ستر على عاتق هذا واجب من واجبات الصلاة وإلا كان عورة ستر عورة لكن يحرم عليه يصلي على وليس على عاتق شيء وعند الجمهور أن هذا مفرضة مستحب سنة ستر عورة غير لأن إلا لما سئل نفسه إزار واحد قال صلاة إزار واحد قال إيش إن كان واسيا فإن كان فالتحف به وإن كان ضيق فالتتر به يلبس الزرق فيكون صلي ويكون عتقه مخشفتين وعمل به جابر الله أنه والله ثوبه على مشتب في البخاري وصلى صلى البخاري ذكره صلى أو ثوبه على المشتب صلى ثوبا واحدا فلما فرض صلاته قال بعضهم عنده أبا فلان أليس قد أغني عنه استنكر عليه يصلي في ثوب الواحد ثوب الله فقال إنما فعلت ليراني أحمق شدد عليه لما استنكر الله عليه يعني ثوب واحد يعني زي وشو شون إزار وهنا كان مكشوف أي مكشوف صلى فيه فالصحابة كانوا يرون هذا يعني ليس واجبا اللهم من المفردة وجوب إيش يعني مثلا طبعا زي اللي يصلي بسروة السنة وفي نيلة نحن نقول صلاته صحيح لكن هو خالف الأصل الإنسان يأخذ الزينة أيه. هو هذا صحابي كشف أيه. هذا اللي بيان الجواز نافلة بيان الجواز أيه. صلى نافلة صلى نافلة بصلاة أيه هو اللي بيان الجواز اللي إراءة الناس يعني. أيه جوازه أيه. وإلا أصل أن الإنسان يعني يكون في صلاته أيه أحسن أفضل أحسن تأخذ زينتكم أيه. عندكم أيه نفسك أيه. أيه. لا بطع فالزينة أقل الزينة ماذا يعني ثوب سرعة لكن الزينة كاملة حتى إيش حتى ذكر الشافعي أورهم ستر الرأس من زينة الزينة إيه أخذ الزينة يعني فلابن المصلي يستر رأسه ويوجد في الهند يعني في مساجد الهند طواقي في المسجد يعني سلة في طواقي كثيرة موقوفة لأن اللي يدخل يعني الإنسان يصلي ما بالزينة إيه نعم يعني يصليه ثم لما يضرب يعني حتى في يصلي سبحان الله. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصرا فليعتزل لنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضروات خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكرافة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى من ما يتأذى منه بنو آدم هذا عور الحديثة لبيان أن لمن أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا يعني يكره حضور جماعة لما أكل، لكن لا يأكل ثوما عشان لا يدخل المسجد، هذا حيلة باطلة. لكن لو أكل وبقى في فمه رائحة فإنه لا يدخل المسجد أو لا يعتد المسجد، يكون مكروه عليه، واللي يقعد في بيته يكره دخول الصبي على العالم. هذا السلام عليكم. نعم أي هذا ذكر الحديث اللي فيه من الحيلة كل شيء نتنن ثم يعتذر بها حضور الجماعة. لا إذا أكل مثلا أصطريفة فالله بشيء مثلا أكل سعد فهنا لا يدخل المسجد يكره له عنه. ثم ذكر تبي قدرين فيه خضرات من بقول فوجدها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه يعني كان معه، فلما رأوه كره أكلها قال اللي أعطي له كان لما كره الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل فإني أناجي من لا تناجي كل أمره. هذا كان من الأصوليين يستدلون بهذا على أن الصحابة كانوا يستدلون بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأكل فالصحابة لم يقول للصحابي حتى توقف الأكل، لما لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يتابعون فعله ويراقبون فعله وقوله كله فاعتذر يعني لا بس يعني مثل ضب أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل ضب لكن إذا أكل في مائدة خايف مائدة الله من لا أناجي من لا تناجي. نعم هذا حديث ثاني من أكل البصلة أو الثومة أو الكرافة فلا يقربن مسجدنا. وهي ثلاثة أشياء بصل الثوم والكراث، هي ثلاثة أشياء ذكرها فالفقهاء الحق به كل ما فيه معنى ما له رائحة كريحة تتأذى به الملائكة وبني آدم. لكن يا شيخ من يقوم الآن بمقام دخان لا مقام اللي مثلا يأكل الثوم ويأكل الكراث الآن قالوا يشرب مثلا نعناع ويفرش فيذهب الريح. لا ذهب الريح الله زالت العلة لا بأس نفس الأكل هالأشياء لا بأس بها مباحات أكل الصحابة أكلوها من الطيبات، لكن هذه رائحة خبيثة فلو أمكن إزالة الرائحة فبقي الحكم الأصل لأن علّه مربوطة بوجود الرائحة. طب ومن يكون مقامها كالدخان عزكم الله؟ والدخان يعني من العلماء من يقولون دخان مثل هذا ينبغي، لكن المدخن كيف لا يدخل المسجد أي فما نقول لا تدخل المسجد لكن نقول لا تدخن هل نقول أو إن ابتلاك الله ابتلاك الله تطيب على أي يعني أشد من الكرة لأن المؤمن يأخذ زينة عند المسجد وتطور الملائكة بنص الحديث الملائكة تتأذى مما تطلب عذر حتى لو كان وحده فإنسان يجتنب هالأشياء حتى لو كان وحده يصلي وحده وحده قد يكون ملائكة معه فلا يأكل الثوم ولا أي نعم لا لوحده أم لكن الصلاة في الصلاة هل العلة هنا علة أن الناس الذين يتأذون بما تأذى بين الملائكة أم علة أن لأن الرجل واحد لا ملائكة تتأذى مما به بنو آدم لكن ليس معه شيء وهو الرجل لم يتأذى بالريحة التي أكل المسجد يأتي في المسجد الملائكة يصلون مع المؤمنين صحيح؟ لا أنا أقصد له لو صلى في وحده منفردا في بيته صلى قيام الليل لحاله لوحده في البيت والله يعني اللي نعلم مشايخنا أنه إيش يكون على النظافة لا قد يكون يقضي به مؤمن الجن أو ملائكة حفظ الله الآن موجوعة فلا يستصحب الرائحة ولو كان أحدا أحدا نعم. التعليل يعني فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم كان في إشارة قوية جدا